في طريق خير العبد الى الله عز وجل تضرع اشكالات، والمقابل بمعوقات. وودي ان اطرح عليكم الليله اشكالا خطيرا واقعا في حياه معظم الاخوه. هذا الاشكال الخطير انا حريص على ان اضعه بين ايديكم واتحدث فيه، ولو كان هذا الكلام الكثير منا يتفاداه ويتعلمن عدم الوقوع معه. الكثير منا يتعلمن تفادي تفحص عيوبنا. الكثير منا يتعمد البعد عن ذكر ذنوبه. الكثير منا يتعمد ان يدافع عن نفسه. الكثير منا يتعمد ان يبرر اخطاءه. الكثير منا يتعمد ان يبحث عن مسوي لفشله. الكثير منا يتعمد ان يوجد اسبابا خارجيه لعدم وقوفه في المكان الذي يريد الوصول اليه. وهذه هي مصيبه العظمى والبليه الكبرى. ان اعظم بليه بلي بها المسلمون في هذا العصر هي ان كل منا يلقي باسباب فشله على الخالق ولا يتهم نفسه. يوجد لنفسه من المبررات والمسوغات ما يستمر به في هذا الفشل. صرنا نستمرئ الفشل، اعتدناه. وانا الليلة اضع اصبعي وبشدة على الجرح النازل عسى ان يسكن الالم. اللهم اهد امة محمد اليك يا ارحم الراحمين. نعم، ان الانسان كثيرا ما يحس بالعصرة تعصر قلبه وهو يتأمل بعض الأخبار التي تعرض علينا ليل نهار. قدرا وقعت في يدي جريدة يوم لمدة 3 أو 4 دقائق، فرأيت فيها أخبار الحسنى. خزي عظيم لجميع المسلمين. هذه الاستغاثات المتلاحقة ونحن ما زلنا نأكل ونشرب وننام ونعم. وإن قلت كما أقول أنا وأنت نقول وماذا نرى؟ نهز أكتافنا ونحفل ونحوطل ونسترجع ثم ننسى. اللهم نجنا من غفلتنا يا رب. نعم، لا بد أن نصنع شيئا، أي شيء، ولو المشاركة العاطفية. المشاركة العاطفية أن نحزن لأجل هؤلاء المسلمين ولو بالدعاء. لكن هذا التخلي التام هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله اخوانا. شيخ الاسلام الجميع في المجلد 28 من الفتاوى يقول: اما عبد النبوة الايمانية الذي نص الله عليه بقوله انما المؤمنون اخوة، ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم اخو المسلم، فهذا بدون تعاقد ولا تعاهد حق لكل مسلم على مسلم، واجب بمقتضى الايمان كوجوب الصلاه والزكاه والصيام. حقوق الاخوه واجبه كوجوب الصلاه والزكاه والصيام. ليس موضوعنا الاخوه، وانما الموضوع الذي اريد ان اخذ معكم فيه الليله هو ان كثيرا منا يلتزم وتمضي عليه فتره في التزامه. هذه الفترة قد تطول أو تقصر على حسب قوة الدفع الأولى، ثم إذا فترت قوة الدفع أكثر الإخوة معظمهم يقف عند مستوى معين لا يتجاوزه. هذا مرض متفشي، لا نسميه مرض بل نسميه ولاء. كثير منا حفظ سورة البقرة في أول التزامه، ثم وقف عند هذا الحد. كثير منا درس باب الطهارة في كتب الفقه في الأول، ثم توقف كثير منا بدأ في دراسة العقيدة فعرف الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم وقف. كثير منا فعل كذا وكذا، اخرج هذا امثله كما شئت، لا تقصد سوره البقره فقط، بل قد يكون مثلا وصل الى الاسراء ثم وقف، او وصل الى الناس ثم وقف، المهم انه وقف عند حد معين، واستمر هذا الوقوف على ضيقه. هذا الوقوف لن يدوم، هذه الوقفه في السير ان استمرت كانت انقطاعا عن الله، وان استمر الانقطاع بدا النزول. الحديث الخطير الذي كثيرا ما افكركم به حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يرويه حذيفه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فانا رايت احدهما وانا انتظر الاخر، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا عن نزول الامانه فقال نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، وحدثنا عن رقيها فقال ينام الرجل النوم فتهبط الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتهبط الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجري كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس في يديه، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أحقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الشاهد هنا ينام الرجل النوم فتثبت الأمانة، والمقصود هنا بالأمانة الإيمان، بدليل يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من، المقصود بكل هذا الإيمان يحفظ الإيمان الذين في، فأنا أقول أن الإيمان الحمد لله في قلوب إخوتي في الله ماذا؟ اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، ولكن إذا استمرأت النوم ودامت بك الغفلة سيقبض الإيمان من قلبك، سيقبض إن لم يكن قد قبض في عالم، ونعوذ بالله من خذلان. إخوتان نريد أن نعرف ما السبب، ما السبب أننا بلغنا مدماكين إن صح التعبير، مدماكين أو ثلاثة في البناء ثم وقفنا، وكثيرا ما يحصل كثير جدا في حياة الإخوة أعمال لم تتم، ما السبب؟ أعمال تبدأ ولا تستمر، لا تتم، ما السبب؟ يقول ابن القيم من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. عرفت الكلام؟ ها؟ ثانية. يقول ابن القيم في كتاب الطوائف صفحة 278 من النسخة المحققة، يقول ابن القيم من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. وصلت؟ ليه؟ أقول لك، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءتني في الأسبوع الماضي رسالة من أمي طويلة تقول أنها بعد أن تزوجت دخل زوجها إلى التجنيد ومكث في التجنيد 3 سنوات مجنبا، تقول فشربت في السنوات الثلاث المر كؤوسا وأنواعا وصبرت وجاهدت وعملت واستلفت وامتهن وحتى انصف عليه وعلى بيته وكنت احمل واضع كل سنه. تقول ثم لما انقضت مده وكان غير ملتزمين اثنين، تقول وبعد ان انقضت مده جيشه وخرجت ظننت ان الدنيا ستضحك لي، هذا تعبيرها، أن الدنيا وأن هذا الإنسان سيقتل شعبي، فما كان منه إلا أن كافأني بالعدل، فنكر بكل ما فعل وأصبحت حياتنا جحيما لا يقال، من شتيمة وضرب وإهانة وطرد في الشارع أنا وأولادي الثلاثة. تقول فما كان مني إلا أن لجأت إلى الله، كان بداية ودخلت المسجد والتزمت ولبست النقاب ومعي دبلوم تجارة، بدأت أتعلم وأقرأ حتى حفظت القرآن كله أثناء البهدلة والضرب وذهان والضرب، وكلما اشتد إيذاؤه لي كلما اشتد قربي من الله أكثر، وكلما ازدادت إهانته لي كلما أحسست أن الله يحبني أكثر. ثم شاء الله أن يهديه بعد طول أمره، فما فلما هداه الله بدأ الحزام يفتش وحبي لله يضيع وانشغالي بالدنيا يزيد وأحس أني أضيع. فهمت بعض الوصف؟ أقول لك أن كثيرا منا التزم لسبب أو لآخر، بعضنا التزم وقد سبق أن تكلمنا في هذه المسألة في اليقظة لمجرد أنه سمع سورة قاف أصلا، فتجده بعد مدة يخسر التزامه ويحب يسمع سورة قاف تاني، يفضل يسمع سورة قاف سورة قاف لحد ما سورة قاف تبقى عنده هذا فلا تؤثر فيه فيبدأ التزامه نفسه. بعضنا التزم ببنك أصابع، فكلما يصل التزامه يتذكر البنك يزيد ويأخذ دفعة حتى تذكر الأمور عنده عادية يبدأ ينزل. بعضنا التزم بامرأة ميت يحب أن يرى أموات ويزور القبور ثم تذكر الأمور عنده عادية يبدأ ينزل، لأننا نسير دائما في التزامنا. خلي بالك الكلام ده مهم جدا وخطير جدا، نسير قوة الدفع الأولى، قوة الدفع هو أساس التزام، غزو قوة الدفع تفضل ماشي بها مدة ثم تعرض تبدأ تفكر في قوة الدفع نفسها تديك قوة ورأيك تكبر لحد قوة الدفع نفسها ما تبقاش موجودة فتعرض تنعد الآدع والواقع. الواقع أننا ما زلنا نسير بقوة الدفع سبب الالتزام، وإذا مس الإنسان ضره دعاها لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يدعونا إلى طفل مسه، كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون. نعم هذا واقعنا جميعا، لا نعتذر عنه ولا نتبرأ منه. السبب أننا لم نوثق الأساس، لم نلتزم على أساس، وإنما التزمنا بسبب، فكلما وجد السبب زاد الالتزام، فتر السبب فتر الالتزام، مات السبب مات الالتزام. لم نستخير أن نطرق الحديد وهو كاشف فنشكله على ما نريد تشكيله من الهيئة التي توصل من التي تنفع. لذلك ابن القيم يقول هنا ان العين في عالي البنيان لازم يقوي الاساس. يقول ابن القيم فالمقامات والدرجات بنيان، فالمقامات والدرجات بنيان واساسها الايمان، ومتى كان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، واذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، أما إذا كان الأداة غير وثيقة لم يرتفع البنيان، وإن ارتفع لم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأداة سقط البنيان أو كاد. فالمؤمن همته تصحيح الأساس وإحكام، همته تصحيح الأساس وإحكام، والجاهل يرفع في البناء من غير أساس، فلا يلفت بنيانه أن يسقط. شاهد ذلك من كلام الله قول ربي، وأحب القول قول ربي، وأصدق الحديث حديث ربي، وخير الكلام كلام ربي. يقول ربي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جوف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بالوجاء الكلام اللي نقوله واقعي ولا وهم؟ ها؟ ممكن يعني؟ ولا نبطل؟ نعم، هذا هو الواقع الحقيقي، وأنا أقوله لماذا؟ لأننا نريد علاجا، لأننا نريد حلا سريعا للفشل السريع الذي تبنى به الأمة كل يوم بعد يوم. لا تكاد ترى بعض الإخوة، بعض الملتزمين، بعض المحبين للدين يستمرون مدة طويلة إلى آخر الساعة إلا ويبتعد عن التنازل أو يأخذ في نفسي وفي غيري. نريد حلا لهذا الإشكال، نريد إجابة كافية لما نحن فيه، لأن الأمر إذا استمر على هذا نعلي ويتهد ونعلي ويتهد ونعلي ويتهد مش هنخلص. ماذا يتم البناء إذا كنت تبني وغيرك ينفض؟ أنت عم تبني ويتهد مش هنخلص. إننا نريد أن نبدأ بداية صحيحة. كيف يكون ذلك؟ لا بد من إشكال الأساس. إذا كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل فهو التدارك. لما يبقى الأساس متين، بني أساس عمارة تعمل 20 دور، الدور الـ20 حصل من البلكونات بتاعته مثلا سهل، في بسيطة سهل إنك تعالجها إذا كان الأساس متين يحمل. اما اذا كان الاساس غير متين ورفعت عليه 20 دور اللي يحصل ينزل 20 دور كلهم زي ما شفت في عماره مصر الجديده، رايت العين تلاقيها نزلت طبقات بعضها فوق بعض، اتصبغ كل حته واحده. عارف ازاي؟ لما تكون نافذ حاجه وعملتها كده اتصبغت من راحتها زي السلسله ضغطت حصل كده، اساس غير متين، اساس ضايع، لما اساس راح من تحت نزل كل البناء. هذا حاصل ان تبدا تربي الاساس، تربي تربي وتعلم ويحفظ ويحفظ ويحفظ وبالاخر مثلا انا اقول ان اصل الايمان ما زال موجودا وشكل الالتزام ما زال موجودا، ولكنه لن يدوم ان استمدن على هذا الحال. ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه، تنزع الايمان من قلبه، ينام يعني يغفل فيظل اثرها من اثر الوقت. الوقت قالوا هو النقص او الرقم على الثوب ثم يبهج. يبهج، شوف لما يكون في نقص على الثوب كده عندك ومن كثر الغسيل بهج، هكذا يبهج الايمان في قلب المرء، يبهج في التزام الفتنه ان تستحل ما كنت تراه حراما، يبهج في التزام في نفس الامر لان كان بيحرم اشياء كيف يستحلها. المقصود تعالى يقول ابن القيم فالاساس لبناء الاعمال كالقوه لبدن الانسان، فاذا كانت القوه قويه حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الافات، واذا كانت القوه ضعيفه ضعف حملها للبدن وكانت الافات اليه اسرع. انظر الى انسان صحته كويسه ومثلا ارتجل وخرج في الهواء، طالما ان صحته كويسه هذا لا يضره لا يؤثر فيه، وان اثر في نفس البرد ياخذها زي ما بيقولوا هو مات، فيش مشكله صحته كويسه. اما ان كانت صحته ضعيفه وقوته رائعه فان اي مرض يمر به يؤذيه ويرسله. كذلك الايمان الاساس اذا كان الاساس قويا واطال الانسان بعض معاصي او ذنوب او فتور او غافلات فعلاج هذا بسيط وسهل. أما إن كان الإيمان ضعيفا فأي معصية تضيع الإيمان. ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف أصابه خير اطمأن به، يعبد الله على حرف بدون أساس، ما له أساس باني على وجه الأرض، شايف ما يمر جنبي واحد يدفي كده يوقف. كذلك تجد كثير من الناس التزام الأول سببه فقط انه في الاول اعجب بمنظر الاخوه، قد يكون ده سبب فبدا يعمل لهم ويمشي معاهم. ساعه ما خلقهم الاخوه ناس من الناس فيهم الحلو وفيهم الوحش، ناس من الناس. فلما رأى شيئا لم يعجبه فك الالتزام، فك الالتزام. لماذا؟ لأنه على غير أساس، الأساس المفروض غير هذا. ألا يكون بسبب إعجابك بالمنظر، بسبب راحتك النفسية إذا جلست في هذا المكان مثلا، بسبب أنك تريد شيئا من الله صلى وقام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا قام. هكذا يكون حالنا إذا كان التزامنا بالأسباب. ومن الناس من يحمد الله على حظ، فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة قال بعد وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو البرهان المبين. هذا حل بإمكان الفخر. أنت ترى كل يوم تفاجأ بصورة ومنظر الشيخ فلان، ثم تجد بعد ذلك حين يبتلى أو يمتحن أو يختبر تجد الضياع والتفلت. ما السبب؟ لأنه لم يكن على شيء. وأنا كثيرا ما أقول أن الله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرحم شيء بعد الله بأمته بالمؤمنين رؤوف صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قيل له قال يا أهل الكتاب لستم على لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأنا أقول أيها الإخوة لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة وما أنزل إليكم من ربكم. لابد من إقامة الأساس على تحمي بنيانك على قوة أساس الإيمان. فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وتصحيح كان تداربه أسهل عليك من خرب الأساس. نحن بشر، نحن بشر، نخطئ كما يخطئ البشر ونذنب كما يذنب البشر ونصيب كما يصيب البشر. ولكن المشكلة في الأساس. إذا كان الأساس متينا ففي بنيان إذا صح إذا حصل أي خراب فبأستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يتدارك. رب إني أشق ذنبا فاغفر لي يتدارك. لكن الأساس ما الأساس؟ يقول ابن القيم وهذا الأساس أمران، هذا الأساس أمران. إيهما؟ يا رب ثبتنا على الإيمان، وكذلك نصحتي للأخوات الفوق اللي فتحينها واسع أو سويقة أو حمامات عمومي في الشارع الأيمن الحمام وراجع من الحمام وراجع تشرب وراجع تشرب اشتقى اللي دورين فرصة الأخوات يتقين الله، لأن الأخوات من أصل المشكلة. ربنا يتم علينا وعليهم يا رب. وأنا الجهة الثانية أهدد وأقول الأخوات لو ما كانوش هينضبطوا هنقتل المكان. والله إن لم يتبنا ويثبتنا ويفهمنا وينصفنا ويتعلم لنغلقن هذا المكان. وأنا أخشى ولا تقول وليكن معي أن صار الأمر تحريج رؤيا تخليها شريف عشان صلى على رسول صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هذا أساس أمران، صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتني البناء ما شاء. أقول ذلك الأساس أمران، أولها أن تعرف الله، أن تعرف الله سبحانه وتعالى أنت لسبب أو لآخر. هداك الله عز وجل بسبب أو لآخر هداك. قد يكون هذا السبب موت عزيز لديك، مصيبة حلت بك، بلاء وقع عليك. قد يكون هذا السبب سماعة آية، حضور الدرس، لقاء الشيخ، موعظة وقعت عليك، أي شيء. لا تجعل هذا السبب أساسك. لا يتعلق قلبك بالسبب، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبك بالمسبب. من الذي ساق إليك هذا السبب؟ كثيرا ما أقول أننا ينبغي أن لا يتوقف نظرنا عند الأسباب، بل نتجاوز الأسباب لنرى مسبب الأسباب. لو أنك تعلم واحد كان سبب لبيته، إن أرى أي مصر، انظر من الذي فكر الأسباب أن سافر لأن ترى هذا الأرض، وسافر هذا الأرض ليرى ربنا، سخر العالم كله عشان يوقعك انت وخلفه الكون، سخر لكي يقودك الى هذا المكان. ثم الله ألهم هذا الشخص ان يقول هذه الكلمة، ثم الله جعل هذه الكلمة تقع في قلبك. لعلك ما جاءت كده الف مرة وما اثرت فيك، لكن هذه المرة من الذي اوقعك في قلبك؟ انه الله. ثم جعلك تنفعل بها وتتحرك وتهتدي. ثم بعد كل هذا تنسى وتتذكر بس الأرض الأول هاي، تتذكر السبب وتنسى الذي سبب كل هذه الأسباب. إذا رأيت هذا شفت ده، تبدأ تعرف المسبب، تعرف اللي كان السبب في الخير اللي انت فيه، تعرفه معي بسيطة. قلت كثيرا من المرات أكثرنا لا يعرف الله. إذا رأيت هذا شفت ده، تبدأ تعرف المسبب، تعرف اللي كان السبب في الخير اللي انت فيه، تعرف معرفة إيه. قلت كثيرا من المرات أكثرنا لا يعرف الله، لا يعرف وبعضنا يعرف ان التوحيد توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات. ثم يقول ان توحيد الربوبيه ده متفق عليه مع الجواب الكفار، لان توحيد الربوبيه توحيد الله في افعال الله، وافعال الله هي افعال ان الله ينزل المطر ويجري السحاب وينبت الزرع وخلق السماء وخلق الارض وخلق الانسان وهو الذي يرزق البشر. هذا توحيد الربوبية، كل ناس مؤمنين به لا يزال فيه احد، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هنا توحيد الربوبية ده مهم، اهم حاجه توحيد الربوبية، وهو الذي ارسلت اليه به الرسل، وهو توحيد الله بالعباده بافعال العباد، اي انه لا يتوكل الا على الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يدعى ولا يكفر من غير الله سبحانه وتعالى. وتبدا تهتم بتوحيد الربوبية وتنسى توحيد الربوبية، يبقى كأنك حطيت صور في كل أسنان، حطيت أساسا ظلت ورم بدون أسنان، لأن الذي يمسك توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية من مقتضيات توحيد الربوبية، لأنك إذا آمنت أن الذي خلقك هو الله، وأن الذي يرزقك هو الله، وأن الذي يحييك ويميتك هو الله، فمقتضى ذلك أن تعبد الله. قوة الخلق إننا بحاجة إلى أن نراجع آثارنا، أن نؤكد آثارنا من جديد، أن نصنع حفظ الله في قلوبنا. وهذا لا يكون إلا بتوحيد الربوبية، لأن تأمل توحيد الربوبية، الله عز وجل أمرنا بهذا، فقال قل سيروا فانظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا الأمر يعتبر أجيبوني أيها الناس، هذا الأمر يعتبر هذا السيروس، كل الناس سيروس، كل الناس يسيروس، وانظر ماذا في السماوات والأرض، وقال وقت أنفسكم أبدا وقال قبل أن ينزلوا من السماء فوقهم كيف بنيناه، وكما ذكرت لك أن كلمة فوقهم للتقليد نص السماء فريدة وتعشى قدرة، وأنا أعيد اليوم بالك تقييم مصطفى السماء بسرعة من أمتى مصطفى السماء، تنظر إلى السماء وتتأمل هذه. تعال نحن لنقوم بجزء الآيات القرآنية نوثق بها ذات إيماننا، اللهم ثبت على إيمان قلوبنا. هل يحب العزيزون سؤال، هل يحب تنظيم القرآن بالطريقة التي أريد يا أخي الله يبني؟ وما أريد بطريقة العزيزة؟ لربنا جميعا في نفس الوقت. مزيحة جديدة هل عشان معرفة؟ إذا سألت عشان كده في كلام الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص آية ليلة كاملة يرتبها أنت عنزلهم فإنه كفاك حد الصبح. أنا كان نفسي نوع الخوف سكور كده ما يفعل الله جاء نسأل الله أن يتجلى أن يقينا عذابه يوم يقعد يوم يقعد ويبارك. فهنا لنقوم بجولة الآيات القرآنية مركز هذا الكون ليرينا كيف تعمل قدرة الله، كيف تعمل قدرة الله في مختلف أجزاء الكون. تعالى لنرى كيف تعمل قدرة الله في الحبة الميتة. يقول ربك إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. جميلة، كم هو جميل كلام الله إلى الله، كم هو ممتع أن تقرأ كلام الله. ذلكم الله فأنا تكون خالق الإخفاء، شفارق الحد والنوى خالق الإخفاء، وجعل الميلة سكنا والشمس والقمر إخفاء، ذلك المبدير العزيز الله. الله كأنك في الآية كأنك وانظر كيف كانت قدرة وأعيدها إلى أهميتها، أنك ينبغي قبل أن تأكل أن تنفخ، لأن الذي خلق الحبة التي تأكلها وأمرك بالأكل أمرك بالنفخ، قال كلوا من ثمره إذا أثمر، وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وصنعه. لين غير قل انظر انظر صناعتها قلت لك إن شو لما تحط الأكل كده قدام أولادك ابدأ قلناهم صفر لك قدامنا دلوقتي طلعت لها حمراء والخيار حمراء صفر والفطيخة بيضة انت والنبي والفطيخة صفر من بره الجلد اخضر وجوه الجلد ابيض وجوه من اخضر واللب اسود من بره طعمها ايه والابيض طعمه ايه واللب طعمه ايه والاحمر طعمه مين اللي خرج يا مريم تبقى تعلم الوقت ان ينفر أن ينظر قبل أن يأكل. من الأشياء زي البنات اللي تحطوا دم ياكلوا خلاص وكل همه ماله يأكل، لا عندما تعلمها من هذا تقول له يا أخي خذ خبز قدامك ده الأمس بتاعه اتزرع فين؟ في أمريكا أو في أستراليا. اتزرع ناس حددت الأمس دي يوم ما اتزرعت كتب من قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة إن أنت اللي هتاكلها. إزاي كيف؟ إزاي بنات في أمريكا يقوم يرموها في البحر فواحد تلاها وقعدت هنا ولما قعدت جت اتخزنت وبعدين اتصحت وراحت المخبز اتخبزت ثم بعد ذلك تتباعد وتشارك عشان تجيلك أنت تاكلها. مين اللي عمل كده لك؟ قدر مهم ساعتها تحب ربنا فيها تحبه لأن محد سير عيونا كده إلى مين؟ إلى هو ولتأمل آلة الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله هو ده ذلك الله هو ده ربك سبحان الله ماذا لا تعمل؟ في نور الإيمان وكما خلق البشر هذا مكررا ومؤكدا أن تعلم والدك حين تعلمه كذا ساعد من لك يا أبي أنا أريد منك أن تأتيني بذلك تقول يا ابن العزيز يقول لك أنا مش قريب تترفع لي وتكلفون لي بل في الوقت ما يوضع على الجنود العزيز يسمعوها من بعض لأنك أنت علمته أن أباه على كل شيء قدير ولم تعلمه أن الذي على كل شيء قدير هو ساعد من لك الدين أن يبني لما ربنا يرزقني قوم كده نص الليل لان ربك بيقول هل الجاي في العطيه قول يا رب انت بيا فلوس عشان يجيب لي لعبه ولا بلبله ولا اكل ولا شرب اللي انت عايزه قول يا ربنا ولما يديني هذا فعلقت الامر على من فيتعلق الولد بمن من الاول هو ده هو ده أن يتعلق قلبك عندها. واحد بقى السؤال دلوقتي في الأسئلة دي، أنا عايز أرفع عيال من خلال موظف حكومة والمرتب بيصرف فيهم 10، أنا أعمل إيه؟ مين؟ أو روح يقول أعمل كذا وكذا، مفيش داعي للسؤال ده حرام. لا، وإنما نقول إن بيصرف فيهم 10 مليون. ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ لأنك أنت ما أنتش راضي. مش راضي؟ أنا والله الذي لا إله غيره، أعرف بيوتا زوج وزوجة وولدين يعيشون ب 45 جنيه في الشهر. يمكن جدا جدا برضا، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. نعم، اذا رضيت 45 مليون دول وقلت الحمد لله ان هؤلاء حلال وبدات تخصصهم بالبركه مش حلال، تاكل عوازتك مش رايح جايبني عندك 45 مليون انت تقدر هاتش نظر يوم 45 المية وثمانين جنيه السبطون، 2 جنيه في الثلاجة، وخمسين قسط تلفزيون، وثلاثين قسط محاب دجاج، وحاجة يقطع الله، وخمسطاش قسط من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فرح. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ من أنسي في سنة الرؤوس في الأنصر من بابك؟ بقول لهم قل ليتني أجد الأخت وأهلها الذين يقولون نوافق على أرض عنده أوضة وحمام ما فيش فرق، والأوضة فيها زلاب دقيقتين أو دقة أخرى، وسرير أو ما فيش سرير مرتبة في الأرض أو ما فيش مرتبة، وبدور جاز وحملة وطبق نوافق على أرض. وليس لي أجل الأرض الذي يقول لا يهمني إن كانت طويلة أو قصيرة، رفيعة أو سمينة، بيضاء أو سمراء، فلتكن هي تقول أي شيء يأخذ إلى الجنة، وهو يقول أي شيء يأخذ إلى الجنة. أين؟ لا تحدث، لأن القلوب قد تعلقت بالدنيا، الله خلق القلوب من الدنيا. ظننا أن عيسى بن آدم هي المتاع وغيرها لا شيء، لكن المؤمن متاعه أين؟ جنة. قلت لكم عن فخر الشر أخو كريم لحد الساعتين بالليل وجاني ثلاث مواضيع محير بينهم من المواضيع اللي نفسي اتكلم فيها، نفسي أمنية حياتي أنا أتكلم فيها متآسف. المروءة، عارفين المروءة؟ هي أنا عايز أتكلم أتناقش مع الخلق. المروءة، خلق المروءة خلق مفقود من زمان، ضاع من الأمة تماما. لما كنت بدأت المروءة على أمل إن أنا أتكلم يعني فيها، لقيت المروءة إيه؟ ويكون من المروءة إيه؟ أنا رأيت رجل تزوج امرأة من المروءة، أنا رجل تزوج امرأة، فلما نزعت ثيابها وجب الجدن يملأ جسمها. فقال: أي ما هي حيثني؟ تؤلمني أي؟ وقد عانى. وتعانى 20 سنة حتى مات. ولم يخبرها انه راى الجدل في جسمها حتى لا يكفي قلبها. عندنا مروءه منديله صح؟ منديله كانت منها ولنا هذه المشكله. عشان كده ما جاتش تكلم فيها. اين هذه الاخلاق؟ صح؟ هؤلاء انما فعلوا ذلك لماذا؟ لا عشان كانوا هم الدنيا دي بالنسبه لهم طرفان نعم. أما لهم هناك في الآخرة في الجنة نفس الشيء. الأخت النهاردة موجهة مفاجأة أسألتنا إن الأخت النهاردة تستأنس من الأخ يكون ذاته جميلة. إذا انقلب الموازين وضاعت الأمة وضاعت الدولة، اللهم ضاعت قلوبنا وذلك كله سببه فساد الأذان. الأذان طائعة ما فيش حديث ولا ثمن، ده ظل حرام. فكانت ضعف الارض صوت طير يتقرب باساس. اللهم ارزقنا ايمانا تؤسسه في قلوبنا، اللهم اجعل ايماننا ارسخ من الجبال الغواصين. نعم هذا الايمان فتاته ان تعرف الله، تعرف تعرف ذلك الحد والنوى. سبحان الله لما تعرفه انه هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميته ينقذ الميت من الحي. اذا لم يكن مرتبه 45 جنيه وعندك يقين انه سيقول لان الله عز وجل يستطيع انه يفرق ال 75 و 150 ويفرق ال 150 و 300 وال 300 و 600 قادر في هذا ترضى. اسمع ايه ولا تولى. يقول الله ليحرق لك مشهد الامتحان. يعرفه لك كيف يصنعه الله. أي جميلة من جمال من جمال الجلال يقول لك ألم ترى ألم ترى أن الله يهدي تحت حالا ثم يؤدي بينهم دغلا يجعله ركاما فترى البدر يخرج من الجبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فكاد سنا برقه يذهب من الأمطار يقلب الله الليل والنهار إن من ذلك لعبرة لكل الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله خلق الله أكبر شوف الجمال شوف الجمال شوف العظمة شوف الحياة كأنه هذه الآلام تبني أداب قلبك أن تحب الله أن تعظمه أن تبصره أن تديره تكون هذه أداب لك خذ آية أخرى حتى لا نصير عليك يحدثك الله عن في عندي في الزيج ثم نرضى في الصيف في الأماكن الزيج بدور أحبك أمرك أن نرضى في الزيج التكاثر الآلي أنا ترى إلى ربك كيف مدى الزيج مين اللي مدى الزيج عمرك ليس بالضيف بس الحمد لله ان رجل الضيف الم ترى الى ربك كيف نرضى الضيف ولو جاء لجعل الداخل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا كم لا ارضى يعني يحفظ كفر يقول انا الجد وزي ده ليه قالوا في النتيجة ظهرت وعملت ايه؟ قالوا يا رب نجح طلعة المسلمين اللهم نجح طلعة المسلمين اللهم نجح طلعة المسلمين واجعلهم خلفك يا رب الموفقين معانين مخططين مصنوعين يا رب العالمين واجعل ذلك زيادة لهم في الدين نعم سبحان الله وماذا يعني اللي حصل حصل خلاص ايه اللي يدخل عليك في الدين يا رب انا اصبر على كلمه لا وانما هذا من قدر الله فترضى رضي الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن فيه صلى الله عليه وسلم المقصود هندخل في القدر احنا كنا قاعدين احنا نتكلم هذا عن المشيئه الكونيه والمشيئه الشرعيه ولكن هي ابدع اللي بيجي كده ولا بيجي كده صلى الله عليه وسلم قلت اننا درست في القدر في الشقاق الماضي ان مراتبه اربعه المرتبه الاولى العلم وتثمر التوكل العلم يثمر ايمانك بان الله يعلم والله يعلم وانت لا تعلم فتتوكل لان جدا تعرف فتوكل عليك ان هو يخلق وهو يسددك يسددك يعطيك ما يشاء لانك قد ترى الشيء خيرا وهو وهو شر وقد ترى شرا وهو طيب والله يعلم وانت لا تعلمون تؤمن بمنزلة العلم مرتبة العلم تثبت عندك التوكل وإيمان بمنزلة الثانية اللي هي الشهادة تثبت عندك الرضا لأن شيء مكتوب من 53 سنة ترضى وتتبرع طب لما تبدل ترضى بطلبة العلم عشان إيه؟ ترضى ولكن يريد منك الرضا ليس رضا حيوان وإنما رضا المؤمن رضا المؤمن إن يكون راضي راضي لكن الحيوان فقط لما يضرب بيصبح لانه هيعمل ايه؟ لكن فأنت صبر حيوان اما صبر المؤمن فصبر مع الله فالمقصود انه اذا ادارك نجاح الحمد لله صبر الحمد لله لكن تاخذ من الصبر هنا بقى المشيئه الكونيه القدريه المشيئه الكونيه صدفه هؤلاء الكلمتين اثنين الفرق بين المشيئه الكونيه القدريه والمشيئه الشرعيه اثنين كلمتين اثنين عشان نحكم ان شاء الله المشيئه الكونيه القدريه زي المرض اذا امرضك الله عز وجل هل تستطيع ان ترد هذا دي مشيئه كونيه قدريه خلق قلبك ابيض مشيئه كونيه قدريه نجاحك مشيئه كونيه قدريه لكن امرك الله في مدافعه هذا القدر القدر الكافي امرك الله في مدافعته فهو الذي ينزل المرض ويقول لك تداوم عباد الله، ان الله ما انزل ذلك الا وانزل له دواء. وهذا ليس لك فيه مشكله الجميع قدريه. اما التضحيه الدينيه فان الله امرك بها وليس فيها اختيار. قال اقيم الصلاه وان شئت صليت وان شئت لم تصلي. القدريه امرك ان تدافعها والشرعيه امرك ان تلتزم بها وتفعلها وتقرا وتقرا. والاولى ليس لك فيها اختيار والثانيه فيها ليس فيها اختيار. فواحد يقول المعصيه كذب ولا كذب مرض وخاف بها لا، وانما زي المرض ودافعها. واحد يقول لي طيب هو ربنا خلق المعصيه طب ربنا بيحبها لا، طب ازاي ربنا يخلق حاجه ما بيحبهاش؟ خلق رسول واحدة واحدة. أروح أن الإنسان، لا هديك مثال في الإنسان الأول، الإنسان قد يفعل الشيء وهو لا يحبه، لأنه قد يفضي إلى ما يحبه، صح؟ يعني يعني قد يكون في الإنسان مريض، ويجيله دواء موت، دواء موت، بيسأل الدواء، الدواء الأول، أمال اللي قبل إيه؟ عشان يدير العقيدة الفتاة. كذلك الإنسان الله عز وجل ابتلاه وكتب عليه المعصية وهو يحبها لأنها تبغي إلى ما يحبه وهو انكسار العبد وذله وانتقاره لله. واضح؟ أو إنسان؟ شرع رسول صلى الله عليه وسلم وأجاب من هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لم تذنبوا والله لو لم تذنبوا ليه؟ لذاب الله بكم وجاء يقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل. لأن مقتضى إذنه أن تكون ذنوبا لا تستغفر. وإن كنا نؤمن أن الله لم يحتسب إثم الغفار بعد وجود من غفر له ليس من خلق الخلق استفادت مصالح ولا بإيجاد البرية استفادت مبادئ. فالله خالق قبل ان يخلق الخلق. معلش خد الحكمه في بقى وخلاص زي ما اعديها في كتاب من كتاب من كتاب مسيح. يقولون ان الانسان متكلم بالقوه وبالفعل. لغيره يعني ايه بالقوه وبالفعل؟ اسمك ايه؟ ثانيا زكريا يا رب ارزقني يعني هذا زكريا الاخ زكريا قاعد اهو شاف لكن انا اقول ان زكريا متكلم هو بيتكلم شاف. ما انا بقول متكلم ايه؟ ان متكلم بالقوه. يعني ايه متكلم بالقوه؟ يعني انت بالقوه على الكلام فاذا نطق يبقى متكلم بالفعل. فالله عز وجل خالق بالقوه قبل خلق بالفعل بقى لا ده ايجابي وصل هكذا ينبغي ان تعلم. فهكذا تعلم ان الله عز وجل اوجد هذه المعاصي وخلقها فهو لا يحبها لانها توصل الى ما يحبه توصل الى ما يحبه سبحانه وتعالى. وكده الموضوع الخطا والقدر انتهى وبرضه لسه الاساس مكمل فيه. لكن اذكر بمقاطع قدر الله شاء فصلت في مراجعة متن العباية الفقهية في الحقيقة في فوائد عظيمة جدا جدا فوائد جامعة إلى أمعى الحد. يعني الرجل تكلم بكلام في منتهى الأهمية والقوة في مسألة القدر. سبحان الله العظيم كأن الرجل كان موفقا وسبحان الله العظيم من العظيم الخالق شرعت منه الحمد لله العظيم. فختام كلامنا النهارده فإن كنت قرأت الأحكام ولم يتم أن ما ينبغي أن نؤسس أساسا على أن نعرف الله، على أن نعرف الله في ربوبيته أولا. وأنصح في هذا المشروع مرة أخرى لله أن نراجع عنكما تمسك المصحف الأول ونتأمل هذه الآيات. مثلا خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. تعالوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. تأمل هذه الآية يقول واحد يا ابن الله اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تتقون. فانك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الارض جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. انظر الى هذه الايات والتحقيق فيها، انظر فلا تجعلوا لله اندادا. يقول الله تعالى في كل ايه ام بعد الخلق ام الا له الخلق والامر اعتبار ذلكم الله فهو يعذبك لكي تعبده. اعتبار صاحب الربوبيه صاحب الوليه، فاسس ايمانك على هذا. انت سبب اتباعك فتذكر المدبر الله حينما تندفع ويعني دنيانه. ولنا مع هذا تكملة في اللقاء القادم ان شاء الله تبدا. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد واجعلنا في حميده واجعلنا في بلادنا واجعلنا مع الاولاد. اللهم ارحم ضعفنا وانظر كسرنا وجرد امرنا واحسن خلاصنا واهتم بالذات والاجر اعمالنا. اللهم يسر امورنا واهد قلوبنا واغلق صدورنا واصلح احوالنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوضنا وانفر خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت السنتنا واسدد سخيمه صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. وارض بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نستنصر للمعطين فانصرهم. اللهم انا نستنصر لاخواننا المستضعفين فانصرهم. اللهم انا نستنصر لاخواننا المستضعفين فانصرهم. اللهم انصر اخواننا في المهنه والنفس. اللهم قوي شوكتهم واعلى عددهم وثبت رميتهم. اللهم الف بين قلوبهم وثبت على الايمان قلوبهم. الحمد لله رب العالمين.